بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يرد على شبه المشركين التي ذكرنا في الدرس الماضي أن بعضها يتداخل في بعض، لكن ها هنا انتقل إلى شبهة أخرى، وهي قولهم إنهم، يعني هم يقصدون أنفسهم، إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. عفوا، هو يقصد المشركين. فإيش قال هذا المجادل؟ قال أن قريشا والذين كفرهم الله جل وعلا في كتابه لم يكفروا لأنهم دعوا الملائكة والأنبياء من دون الله، لا، إنما كفروا لأنهم قالوا أمرا عظيما، وهذا الأمر العظيم هو قولهم الملائكة بنات الله، وهذا لا شك أنه كفر عظيم. قال ونحن، أي يقصد الناس الذين كفرهم الشيخ وحكم عليهم بالشرك، قال ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. يعني أنتم كيف تساوون بيننا وبين أولئك القوم من مشرك قريش وغيرهم، ونحن بعيدون عنهم كل البعد، بدليل أنهم قالوا أمرا إدا، وهو أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وهذا لا شك أنه كفر. قال تعالى في القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والله جل وعلا قال وجعلوا لله البنات سبحانه، وقال جل وعلا أم له البنات ولكم البنون، فإلى غير ذلك من الآيات، وهذا لا شك أمر عظيم. فإن العرب والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهلهم قالوا الملائكة بنات الرحمن، وهذا القول منهم هو غاية في الجهل والتنقص من الله جل وعلا. فإن دعوة الابن والصاحبة والبنت لله في أصل الدعوة منكر عظيم. قال تعالى لما نسبوا له ولدا وهو عيسى عليه السلام قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والمقصود بعبدة هنا العبودية الكونية، فإن كل الخلق عبيد لله جل وعلا عبادة كونية، فإذا صحب ذلك طاعة صارت العبادة الكونية عبادة شرعية، وهي المحمودة، وهي التي يترتب عليها الثواب. قال إذن قالوا هنا الملائكة بنات الرحمن، فقولهم هذا باطل عظيم. كما قلت لكم أن الأمر الأول أن مطلق نسبة الولد لله أمر عظيم كما سيأتي في الكلام بإذن الله تعالى. الأمر الآخر أن العرب كانوا ينفرون من أن تكون لهم بنت، ولهذا قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي أنهم ضربوا لله مثلا هم أنفسهم لا يرضونه لأنفسهم، فكيف تنفي البنت عن نفسك وترضاها لله؟ والعرب كانوا كما قال الله جل وعلا عنهم قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يفعلون. وهؤلاء القوم لا شك أنهم كانوا يستحيون بأن تضرب لهم الأمثال بالبنات، ولهذا كانوا يئيدون البنات. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت التي دفنت حية في التراب بأي ذنب قتلت، فكيف تنفون عن أنفسكم أمرا وتنسبونه لله؟ فلو كنتم عقلاء لنسبتم لله جل وعلا الولد كما نسب له النصارى، إنما هم زادوا إثما فنسبوا لله بنتا هم لا يرضونها. والكلام ليس على احتقار البنت، بل الإسلام كرمها، لكن الكلام على الجدال بعقلياتهم ونظرياتهم. فكيف تنزه نفسك من أمر تنسبه إلى الله جل وعلا؟ وهذه الشبهة أخذها عنهم من؟ أخذها عنهم المتكلمون والجهمية وأتباعهم، فإنهم ربما ذموا الأخرس وذموا الجاهل، ثم ينفون عن الله جل وعلا العلم، وينفون عن الله الكلام، ويذمون صاحب القلب القاسي، ويذمون المتجبر، ثم ينسبون لله جل وعلا بأنه لا رحمة له ولا حنان عنده ولا قوة فيه ولا قدرة عنده، إلى غير ذلك من الأمور التي هي باطل مأخوذ من أهل الكتاب أو من المشركين كمشرك قريش وغيرهم. قال: نحن لم نقل أن عبد القادر وغيره أبناء لله جل وعلا. قال الشيخ: فالجواب أن يقال أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، وهذا هو الجواب. لو أنك حفظت جوابا واحدا هو هذا: نسبة الولد كفر مستقل، والشرك بالله جل وعلا كفر مستقل، فلا يمنع أنهم كفروا بأكثر من أمر. فلا يعني أنهم كفروا بأربعة أمور بعضها أشد من بعض أن تأخذ الكفر الأكبر وتنكر الآخر، لا، بل يقال كل هذا كفر. بدليل ماذا؟ قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والأحد هو الذي لا نظير له، أي لا مثيل له، والصمد المقصود في الحوائج، فإن الله تعالى تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، ولهذا هي صورة الإخلاص، لأنك عند الطلب أفردت الله جل وعلا بهذا الطلب، فهي صورة الإخلاص، وهي صورة تحدثت على نوع من التوحيد، وهو التوحيد العلمي. وصورة قل يا أيها الكافرون تحدثت عن التوحيد العملي. ومن المعلوم أن العلم مقدم على العمل، ولهذا كانت صورة الإخلاص أرفع درجة من صورة الكافرون، ولهذا كانت صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وصورة الكافرون تعدل ربع القرآن، غير أن هذا الحديث الذي فيه الربع فيه ضعف. وقد نبه إلى هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الصورة. إذن قال هنا: قال المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر الصورة. شوف كلام الشيخ هنا حسن جدا، قال أن الذي فيه صوت يا أخوة، نعم، قال هنا، قال أن الله جل وعلا قال: قل هو الله أحد الله الصمد. طيب في آخر الصورة إيش قال؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير ومثيل وسمي وشبيه. طيب الذي أنكر النصف الأول من الصورة وهو قل هو الله أحد الله الصمد، يكفر ولا لا يكفر؟ قطعا يكفر، ولو أثبت باقيها. فإن الذي يأتي ويقول أنا أقر بأن الله لا ولد له ولا والد له، غير أني أنكر أن يكون الله هو الصمد الوحيد، وأن يكون هو الأحد في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته، فإذا أنكر هذا كفر وإن أثبت الباقي، وهذه حجة قوية. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول الصورة. وكذلك الذي أثبت أول الصورة وأنكر آخرها أيضا كفر، واضح؟ وهذا حجة قوية، يعني صورة الإخلاص فقط هي نفسها تكفيك كحجة. ولهذا لما قلت لكم في الدرس الماضي لا بد من حفظ بعض الأدلة، لا يشترط أن تكون هذه الأدلة في الصور الطوال، إنما تجد في قصار المفصل الشيء الكثير من الأدلة، لكن العبرة وين؟ أن يتدبر القرآن الرجل وهو طالب للهدى منه، فحينئذ سيدرك بحول الله تعالى طريق الحق. قال بعدها، قال: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. الله تعالى اش قال؟ قال: ما اتخذ الله من ولد. بقية الآية وين؟ وها هنا لا أدري هل في خطأ في النسخة واضح أو أن الشيخ اقتصر عليها، هذه ينبغي أن ينظر فيها، لأن الآية تمامها هو الذي يرد أكثر على الشبهة، لأن الآية تمامها ما هو؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، واضح؟ قال الشيخ: قال: ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا، وها هنا في الآية لم يذكر إلا نوعا واحدا، فإما أن يكون الخطأ من هذه من نسخ الآية، نسخ نصفها فقط، أو أن يكون الكتاب هكذا والشيخ أسقط النصف الثاني، عفوا يعني لم يذكر النصف الثاني لأنه دليل واضح، لكن يبعد هذا على الظن والله أعلم. قال: ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوعين. إيه النوع الأول؟ ما اتخذ الله من ولد، فهذا كفر مستقل، والكفر الثاني المستقل وما كان معه من إله، والنتيجة إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال بعدها، قال: وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين النوعين. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الأمرين، فجعل جعل البنين والبنات لله جل وعلا كفرا مستقلا، كما جعل جعل الجن شركاء لله جل وعلا كفرا مستقلا. وانت انظر سبحان الله هذه الأدلة، يعني لو أن الإنسان ما من الله جل وعلا به على اتباع أهل العلم والسير على طريقهم ما كان ربما ليقف على هذه الفوائد من هذه الصور. ولهذا هذا الكتاب بإذن الله تعالى هو سلاح قوي لطالب الحق. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. نحن مر معنا في أكثر من موطن أن العرب الذين كانوا يعبدون اللات، وقلنا أن اللات رجل صالح، سمي اللات لأمرين: الأمر الأول اشتقاقا من اسم الله جل وعلا الله والإله أو الله، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، والأمر الثاني أنه كان يلت لهم السويق، أي يخلط السويق، وهي السويقة عنا واضح، يلت لهم السويق وهو هذا الدقيق، يخلطه بماء وسمن، وربما خلطه بعسل، وكان يعطيه للحجاج إكراما لهم. فلما مات هذا الرجل الصالح عكفوا على قبره لما كان عنده من مكانة عندهم كما قال ابن عباس. فهذا الرجل الصالح لم يزعم واحد من العرب بأنه ابن لله، ولهذا العرب كانوا يعبدون إسافا ونائلة، وهذان الصنمان هما صنمان لإيش؟ لرجل ومرأة فجر عند الكعبة فمسخهما الله تعالى، فعبد هؤلاء القوم إساف ونائلة، وما زعم أحد أن هذين هما ابن الله جل وعلا وأن أحدهما ابن لله تعالى، فدل على أن الشرك كفر مستقل لا دخل لهذا بمسألة الابن. فأنت تقول له، هو أورد هذه الشبهة، جوابها من إيش؟ جوابها من أن أولا الشرك كفر مستقل، ودعاء الابن لله جل وعلا وادعاء الابن لله كفر مستقل، هذا أمر. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم أنه تضرب له أمثلة على أن العرب الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون هذا في كل ما يعبدون، بل كفروا بعبادة أصنام لم يقل واحد منهم بأنها أبناء لله. فأنت تقول له: خليني من الذين نسبوا لله جل وعلا الابن والبنات، خذ الذين يعبدون اللات، هل كان ابنا لله؟ لا. إذن ما الفرق بينكم أنتم الذين تعبدون البدوي والحسين وسيدي بولبابة وغيره، والذي يعبد هذا اللات والعزة وغير ذلك. واضح العزة إيش كانت؟ كانت شجرة، والشجرة هذه ما الذي كان يدعو الناس لعبادتها؟ كاهنة. من قال أنها بنت لله أو ابن لله؟ ما في شيء من هذا. إذن الجواب لابد أن يكون محكما عندك من هذه الجهة. قال بعدها، قال وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة. أنت أذكر، قال يذكرون في باب حكم المرتد، وهذا باب حكم المرتد اسمه بهذا اللفظ عند الحنابلة، لكن عند غيرهم تجد ربما باب أحكام الردة أو باب الردة أو غير ذلك. فأنت خذ أي كتاب، خذ الفقه المالكي، خذ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، وهو كتاب في مجلد واحد أو مجلدين، واضح، وقرأ ماذا يقول عن مسائل الكفر، ستجد أن هذه الأمور كفر مستقل. قال يقولون أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وهذا بإجماع المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله، عيسى بن مريم، نعم، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح لا إله إلا الله، لا غابت عني الآية، لكن الذين قالوا هذا لا شك أنهم كفار. واليهود كفروا لأنهم قالوا عزير، وقالت اليهود عزير بن الله، فكل هذا كفر مستقل. قال وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. فتجد أن في حكم المرتد يقولون يكفر بالشرك، ويكفر بأن ادعى لله الولد، كما يكفر بالسحر، كما يكفر بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفر بالسجود للصنم وغير ذلك من الأمور. فلا تدخل هذا في هذا، وعليه، لأن لو سحبنا هذه القاعدة يصبح الذي يسب الله جل وعلا أمامنا، واضح، ثم نأتي ونقول له أن ساب الله كافر، فيقول لكنني لم أدعي لله الولد حتى تقول أني كافر، هل تقبل منه هذه الشبهة؟ قطعا لا تقبل، لا يقول بهذا أحد، لأنه ليس بالشرط أن تكفر بكل المكفرات، إنما مكفر واحد يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك؟ قال من الذي يتألى علي؟ أدخلته الجنة وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولهذا العبد يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ومن تأمل الأحوال وجد أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة كذلك. فلا يشترط أن يأتي بكل المكفرات، فلا تخدعنكم شبهات المشركين، فإنهم قد يقولون حقا، لأن الولد كفر، نسبة الولد لله كفر، هذا حق بإجماع المسلمين، لكن هذا لا دخل له في قضيتنا، واضح؟ وإلا كل واحد تضمه بباطل يقول أنا لا أقول بالباطل الآخر. ومن غريب ما سمعت من هذا الجدل الفاشل أني مرة ناقشت بعض الزملاء من النصارى في مسألة اللواط، فقالت أحد الزميلات وكانت مرأة كبيرة في السن، إيش قالت؟ قالت أنا أفضل أن ابني يكون لوطيا وأن يكون شاذا جنسيا أفضل من أن يذهب ويغتصب أبناء الناس الصغار ويقتلهم. يعني ما شاء الله، حجة قوية جدا. فقلت لها وأنا أفضل أن ابني يقتل 4 أفضل من أن يقتل 3، والآخر يفضل أن ابنه يغتصب 100 على أن يغتصب 1000. وهذا واحد يقول أنا في الحروب اللهم تقتل 10,000 ظلما خير من أن تقتل 20,000 ظلما. هل هذا يا إخوة نظرية وتفكير حسن؟ قطعا لا، هذا خلل في التفكير والفهم. وهذه قاعدة خذوها كلية، أي إنسان ترد عليه في باطل سيذهب ويحاول أن يبحث على أن صورته حسنة من الجهات الأخرى. قل له نحن لم نتكلم على حقك الآخر، إنما تكلمنا على باطلك هذا. كالذي تأتي وترد عليه في خطأ يقول وأنا أنصر السنة، يا أخي تنصر السنة جزاك الله خير، لكن هذا الذي قلته باطل، ماذا نفعل به؟ إما أن تتراجع عنه وإلا يبقى باطلا مبثوثا في الناس، واضح؟ وإلا كل إنسان يأتي ويقول باطل نقول هذا طيب في أمور أخرى، ما سلم لك أحد، ما من مسلم إلا وله شيء من الخير، واضح؟ والله جل وعلا يوم القيامة يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط في ظاهر الحديث، لكن عندهم أصل التوحيد خرجوا ودخلوا الجنة، واضح؟ فالحاصل أن هذا التفكير يا إخوة من أعظم الخلل. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. وهذا الكلام من أعظم ما يكون للشيخ عليه رحمة الله تعالى. قال هذا يعني الرجل إيش سيقول؟ سيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن نقرأ كلام الشيخ يا إخوة، أنا لو سألتكم الآن، يعني هذه الآية هل لها علاقة بموضوع عبادة غير الله؟ أجيبوا بنعم أو لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل لها علاقة بموضوع أنه من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك به شركا أكبر؟ نعم ولا لا؟ لا، بل قطعا لا، لأن ماذا دخل هذه الآية التي بين الله جل وعلا فيها أن أولياءه لا خوف عليهم لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الحاضر، وبعدين بينهم الله جل وعلا في سورة يونس، فقال في نفس الآية، قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ليس بنبي فهو لله ولي، والمقصود على الولاية الاصطلاحية، وإلا الأنبياء هم سادة الأولياء كما يقول شيخ الإسلام في الفرقان. لأن شيخ الإسلام في الفرقان يقول كلمة حسنة، يقول: وكل رسول نبي وكل نبي ولي، فكل رسول ولي، واضح؟ وعليه فكل الأنبياء أولياء الله، لكن الولاية التي نتكلم عليها الولاية الخاصة التي هي مرتبطة بكرامات الأولياء، وإلا فإن آيات الأنبياء أيضا هي كرامة من الله وإكرام من الله. لكن حتى نفرق بين آيات ومعجزات وبراهين الأنبياء التي هي لا يعدلها شيء عند المخلوقين، واضح، من سائر الخلق، و الذي يؤتيه الله جل وعلا إلى الصالحين. ففرق أهل العلم اصطلاحيا بأن الكرامة خاصة بالصالحين، وأن الآية والبرهان وما يسمى بالمعجزة هو خاص بالأنبياء والمرسلين، من باب التفريق الاصطلاحي، وإلا الكل إكرام من الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن في الصالحين من التابعين أكثر كرامات من الصالحين في الصحابة أو من الصحابة، وكلهم صالحون، لأن التابعين احتاج، وقد مر تفصيل هذا في كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية: قال: وفي الحقيقة أعظم كرامة هي لزوم طريق الاستقامة، هذه أعظم كرامة يؤتيها الله جل وعلا لعباده الصالحين. فإن لم تحدث لك خوارق عادات فإن منة الله جل وعلا عليك بالاستقامة هي في حد ذاتها أعظم كرامة. وربما تجد رجلا مكرما بخرق عادة له في وضعية معينة هو دون الذي لم تخرق له العادات بكثير. ولهذا خرق للتابعين أكثر بكثير من الصحابة، مع العلم أن صحابي واحد يزن ما يزن من أولئك التابعين، واضح؟ ولهذا هذه الآية لا علاقة لها بموضوعنا، ولهذا الشيخ أجاب قال: فقل هذا هو الحق. من الذي يخالف في كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال كما قال، كالمعتزلة والأشاعرة، فالأشاعرة غلوا فيها فجعلوا كرامات الأولياء كآيات الأنبياء، والمعتزلة أنكروها وقالوا: لو أثبتنا كرامات الأولياء لسوينا ما بين الساحر والنبي. وهذا فرقان عظيم بين أهل الحق وأهل الباطل، فإن أهل الباطل نظرتهم قاصرة، أهل الحق ينظرون إلى كل الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن آية النبي لا يعدلها شيء، وهذا فيه رد على الأشاعرة، واضح؟ فإن نار موسى ليست كالنار التي أدخل فيها أبو مسلم الخولاني، واضح؟ وإن الماء الذي مشى عليه موسى ليس كالماء، فإن نار إبراهيم ليست كنار أبو مسلم الخولاني، وإن الماء الذي مشى عليه موسى لما فر من فرعون وبطشه ليس كالماء الذي مشى عليه سعد بن أبي وقاص أو غيره من السلف، واضح؟ والله تعالى قال فصار كل فرق كالطود العظيم، لا يمكن أن يساوى، واضح؟ والذي ساوى بينهما من أهل السنة والجماعة في كلام له فقد غلط، فقد غلط في هذا وهو تبع غيره. وتفصيل هذا إن شاء الله يأتي ربما معنا إن يسر الله تعالى التعليق على السفارينية في هذا الباب. الحاصل أيها الإخوة أن شيخ الإسلام في النبوات وفي الفرقان بيّن أن آيات الأنبياء هي على حدة. طيب إيش بعدين إيش يبقى؟ يبقى كرامات الأولياء، ويبقى خوارق العادات والخوارق الأمور التي تقع للسحرة والكهنة والدجالين، هذه أيضا بينها وبين كرامات الأولياء فرقان عظيم. والفرقان ليس في جنس خرق العادة، لا، الفرقان الأول والأساس هو في حال الذي وقع عليه هذا الأمر. فإذا رأيت إلى رجل أكرم أو إلى رجل أعطي هذه الأمور وهو على غير استقامة في دين الله وعلى غير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجزم بأن هذا لا يمكن أن يكون كرامة، فإن الله لا يكرم إلا أولياءه، وأولياء الله تعالى من هم؟ إن أولياءه إلا المتقون، فغير التقي ليس بولي وإن خرق له ما خرق من العادات، فإن الشياطين تفعل والجن تفعل، وقد يعطيه الله جل وعلا أمرا ليفتن به الخلق، وهذا واضح جلي فيما يقع للمسيح الدجال، فإنه يضرب الأرض فتخرج الكنوز، ويأمر السماء فتمطر، واضح، ويأتي إلى الأرض الجدبة فتصبح خضراء، وكل هذا إيش؟ حتى يظهر الله جل وعلا للناس صدق الصادق وكذب الكاذب، فيتبعه اليهود ويتبعه جماعة من النساء، ويتبعه منافق هذه الأمة، وإلا الصادق المؤمن الذي تحصن بذكر الله والإيمان به فإنه محفوظ عنه. ولهذا لما يأتي للرجل ويشقه نصفين على أسوار خارج المدينة يحييه الله جل وعلا ويقول والله ما ازددت بك إلا كفرا، ثم لا يسلط عليه، لأن هذا الرجل حصن نفسه بدين الله جل وعلا وبتوحيده واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر، ولكن سبقنا موضعه وربما فصل وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. قال ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، نحن لا ننكر كرامات هؤلاء الأولياء. وكلام الشيخ هنا سترون ليس على إطلاقه، لأنه بعد سيفصل أن هؤلاء الذين يعبدونهم الآن ليسوا كلهم أصحاب كرامة، فإنهم يعبدون بعض الفساق كما سيأتي من شمسان، ويعبدون بعض الفجار. ونحن في تونس عندنا مثلا هذا صاحب الطريقة القاسمية، هذا بالقاسم بالخير الذي عندنا، هذا رجل تحكى عنه الأشرار العظيمة وتحكى عنه المصائب، وهذا ربما صرف له شيئا من العبادة، وقد أخبرت بشيء من هذا، واضح، وعند غيره أيضا. فحتى الصالحون الذين يعبدونهم ليسوا كلهم صالحين، لكن نحن لا ندخل معه الآن في هذا الجدل، نقول هب أنهم أصحاب كرامة وأصحاب إيمان عظيم، طيب ما دخل هذا في عبادتهم وصرف حق الله؟ هل هم أفضل من الله؟ ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من حكمة الدعوة، لما كان في أول الأمر الناس كانوا يدعون قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب الذي مات في معركة اليمامة رضي الله عنه شهيدا، إيش قال الشيخ محمد رحمه الله؟ كان يقف عند الناس والناس يدعون زيد بن الخطاب ولا يقول لهم أنتم مشركون كفار، لا، لأن كل مقام مقال، كان يقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد. هل يجادل أحد بأن الله خير من زيد؟ لا. إذن لماذا لا تدعون الله جل وعلا؟ وهذا من عجائب الأمور. قال وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. نعم، ولو كنت متبعا لهم لاتبعت أنهم لا يعبدون إلا الله، أعظم شيء وصلوا به إلى تلك الكرامة أنهم أصحاب توحيد، ولو كانوا مشركين ما نالوا تلك الكرامة. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، لا يجحد الكرامات إلا أهل البدع والضلالات. إذا نحن نوافقكم في هذه الكرامة لكن نخالفكم في أن أعظم كرامة هي لزوم التوحيد. ولو كنت تحب الكرامة وأهل الكرامة ينبغي لك أن تلزم أعظم شيء في الاستقامة وهو توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ودين الله وسط بين طرفين، طرفي الغلو والجفاء، وهدى بين ضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة الجفاء، وحق بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا بين غلو الغالين وجفاء الجافين. من أهل الكتاب فإن المسلمين وسط بين الملل، وأهل السنة والجماعة وسط بين سائر النحل، فما من فرقة إلا وهي إما إلى غلو صارت أو إلى جفاء انتهت. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط العدل الخيار في كل شيء من أمور الدين. وقد مر معنا الكلام على مسألة الوسطية في الواسطية، ومن أحسن ما كتب فيها في المعاصرين رسالة الدكتوراه أو الماجستير للدكتور أحمد باكريم المسمى وسطية أهل السنة والجماعة، فمن شاء منكم فليراجعها. فهذا الكتاب حسن في بابه. والمفيد أن، ولهذا يقول القحطاني في كلام له حسن في النونية، يقول: واقصد في أمرك ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. الغليان يؤدي إلى الفوران، وكذلك الطرف المقابل أيضا من أسوأ ما يكون. والوسطية التي يتكلم عليها الشيخ، نحن لأننا نحب التوحيد لا يعني أننا نبغض الصالحين، لا، نحن نحبهم حبا شرعيا نخالف به الذي أبغضهم، لكن في نفس الوقت حبنا هذا لا يجاوز بنا الحد الشرعي فنصل إلى عبادتهم، فنحن نحبهم حبا وسطيا. وهذا ليس إلا للأولياء بل حتى للأنبياء، وأعظم الأنبياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله كما قال هو في البخاري، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. ولهذا يقول ابن القيم، ونختم بهذا، يقول: حق، يقول: لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق هما حقان. حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحقه محبته وتعظيمه وتعزيره ونصرته واتباعه. ولهذا يقول ابن القيم: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.